الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الجهاد، باب فضل الحرس والتكبير في سبيل الله. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح. محمد بن الصباح، ومحمد بن الصباح من الثقات، قال فيه ابن معين: ليس به بأس. أبو زرع الرازي قال ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال أنبانا عبد العزيز بن محمد، أعتقد هو الدراوردي وهو حسن الحديث، لكنه كان يحدث من كتب غيره فايش فيخطئ، وإن كان أحمد سعيد بن مريم قال هو ثقة حجة. قال عن صالح بن محمد بن زائدة المدني أبو الواقد الليثي، قال كان ضعيفا، ضعفه ابن المديني، وقال البخاري منكر حديث. هذا هالك، انتهى الموضوع، لا تبحث. إذا قال البخاري في راوي هو منكر حديث، إذن هذه هلك له. قال عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن عبد العزيز القشعري المدني الدمشقي المصري، أمير المؤمنين، وهو قد سلك مسلك الخلفاء الأربعة، لذلك جعلوه الفقهاء خليفة خمس، لأنه كان يسير على منهجهم. قال عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله حارس الحرس. نعم، ضعف طبعا صالح بن محمد منكر حديث، ذلك الحديث ضعيف جدا. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عيسى بن يونس الرملي. عيسى بن يونس أبو موسى الرملي قال أبو حاتم صدوق، قال نسائي ثقة، وفي بعض النسخ قال لا بأس به، ذكر ابن حبان في الثقات. قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور القرشي الدمشقي، وهو من الثقات، قال أبو حاتم قال أحمد محمد ما أرى به بأسا، وأيضا من قال لا بأس به، والعجلي قال ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال عن سعيد بن خالد بن أبي الطويل، سعيد بن خالد بن أبي الطويل الصيداوي وقيل القرشي، قال البخاري فيه نظر، ابن أبي الطويل تقريبا، وضعفوه، الحق انهم ضعفوه، وان كان ابن حبان ذكر في الثقات لكنهم ضعفوا، وضعف ابو زرع الرازي ايضا فهو ضعيف. قال سمعت انس، لكنه مقارب، هو مقارب. قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرس ليله في سبيل الله افضل من صيام رجل وقيامه في اهله 1000 سنه، السنه 360 يوما، واليوم كالف سنه. سامحوني، يعني أصلا قلت هو مقارب، ليس مقارب، هو ضعيف جدا، ذاك الحديث سنده ضعيف جدا هنا، وهذا الحديث احنا أيضا المتن فيه دلالة على الضعف، ليش عمل يسير في ثواب، يعني وصل إلى السماء في هذا الباب. طيب، في الحديث قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، قال حدثنا وكيع الجراح الرئاسي الثقة السبت الأمين من أصيل المحدثين، قال عن أسامة بن زيد، أسامة بن زيد ليس هو الصحابي طبعا، أسامة بن زيد ليس هو علامة، وزيد المدني قال كان يسكت عنه ابن القطان، وابن معين قال ضعيف. قال عن سعيد المقبوري، لكن أبو يعلى قال ثقة صالح، وأيضا قال ابن عدي: ليس بحديثه بأس، فهو إسناده مقارب. سعيد المقبوري ويروي عن أبي هريرة بواسطة أبي، ويروي بنفسه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه من السبعة، بل هو سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. نعم، جزاه الله خيرا. هنا عندنا الحديث الأول، وهو حديث وإن كان فيه ضعف كما أن في الإسناد، قال رحم الله حارس الحرس. حارس الحرس، من حارس الحرس؟ الحق بأن المقصود بحارس الحرس هم العساكر، الجنود الذين جندهم الله جل في علاه ويدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم سبب في نصرة المؤمنين، ولأنهم سبب في حماية المسلمين، حماية الأعراض، وحماية الدماء، وحماية المال. لذلك الهجوم وعدم يعني التقوى الله في سفك دماء الجنود الذين يحرسون الأمة أو الحدود أو الثغور، هذه مسألة عظيمة جدا، والتجرؤ على سفك الدماء هذه كبيرة من الكبائر، وفيها ظلم مبين واقع على الذين يحرسون البلاد والعباد. الغرض المقصود هنا نسمع يقول رحم الله حارس الحرس، وهم العساكر الذين جندهم النبي صلى الله عليه وسلم نصرة للدين، فإن كانوا سرية من السرايا هم الذين جعل الله نصر الدين على أيديهم، وأيضا هؤلاء المرابطون الذين من حراس الحرس، أيضا المرابطون الذين يقفون على الثغور يحمون أموال الناس وأعراض الناس ودماء الناس، يتصدرون يعني بأنفسهم كأنهم إلى الموت أقرب من غيرهم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم داعيا لهم رحم الله حارس الحرس. وأما الحديث الثاني وقال حرس الليلة في سبيل الله أفضل من صيام, يعني الرباط, وهذا قد فصلنا فيه القول في الكلام على المرابطين قبل ذلك. لكن الحديث متنه يدل على وضعه أو يدل على الضعف الشديد الذي هو فيه, لأنه قال صيام الرجل والقيام في أهلي 1000 سنة, والسنة 360 يوما, واليوم كألف سنة. هذه دلالات واضحة جدا على أن هذا المتن موضوع وليس وليس وليس بصحيح, هو حديث ضعيف جدا. وإننا نقول بأن من أفضل الطاعات وأصلح الصالحات وأطيب الطيبات هي الرباط في سبيل الله, كما قلنا, لأنه فيه النفع العام ودفع الضرر العام. يعني هذه أصالة تتعاظم فيها الحسنات والصالحات, لأن فيه كما قلنا نشر النفع العام وأيضا دفع الضر العام. وأما الحديث الأخير فهو قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف, فهو يتكلم مع كل سرية بأنها إذا صعدت أن تكبر. أولا أوصيك بتقوى الله لأننا لا نقاتل القوم بعدة ولا بعتاد, ولك أن تعلم في المعركة الأولى التي كانت على الفرقان, الصوت راح الآن, الصوت عاد, أعرف أنه انقطع وعاد, الصوت عاد الآن. هنا في الحديث في قولي أوصيك بتقوى الله كان لكل سرية يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بتقوى الله في نفسي, في خاصة نفسي. والأصل بذلك لأن عمر الخطاب قال ما قتلنا القوم بعدة ولا عتاد إنما الإيمان والكفر. لذلك كان يعني كانت أول معركة في التاريخ الإسلامي وهي يوم الفرقان, يوم التقى الجمعان, معركة بدر الكبرى. فإن النصر كان لأهل الإيمان عجب عجاب, وهذا العجب ظهر جليا في 300 رجل, والآخرون 1200 أو 1300 رجل, وهؤلاء معهم عدة وعتاد وعدد, ومع ذلك نصرهم الله جل في علاه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي كل سرية يوصيهم بتقوى الله في أنفسهم أو في خاصة أنفسهم. والتقوى العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله, ففي إخلاص ومتابعة, وأن يكف عن المحارم الله في علاه على نور من الله, على بصيرة وعلم, يخشى عقاب الله. قال أوصيك بتقوى الله, قال والتكبير على كل شر. التكبير على كل شر يعني إن علوا على الكافرين ونصرهم الله جل في علاه لابد أن يعلموا أن النصر من الله, يكبر على كل شرف حتى لا يرى نفسه كبيرا ولا يتعاظم أمره في نفسه. قال كلما علوت قل الله أكبر, وكلما علوت فالله أعلى سبحانه جل في علاه. فكان من السنة أنه كلما علا يكبر, وإذا نزل يقول سبحان الله, لأن الله تعالى تقدست أسماؤه, تقدس عن كل نقص وعن كل عيب. وهذه فيها أيضا بأن أهل الإسلام سيعلون, وأن راية الإسلام ستعلو خفاقة في الدنيا بأسرها, والأهلون الذين يكون بهم رفع راية لا إله إلا الله وتعلو خفاقة في الدنيا هم المتواضعون, الذين إذا عظم الأمر عندهم تعاظم فضل الله عليهم وكبروا الله جل في علاه. وهذه قد نسيها كثير وتغافل عنها كثير. يبقى هنا في الواقع المعاصر ركوب المصعد والصعود عليه, هل هذا يعتبر صعود أم لا؟ المسألة على الدب, هو المسألة إن كان يصعد فالتكبير فيه ظاهر, لكن الكلام على أنه يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين, هل ده ركوب أم لا؟ لأن ركوب هو الدب التي تدب على الأرض, فالمصعد يدب أم لا يدب؟ أنا أرى أنه لا يقول هذا الدعاء إذا ركب المصعد صراحة, لكن التكبير يكبره, وإذا نزل يسبح. فالتكبير فعند الصعود يكبر وعند النزول يسبح, لكن لا يقول سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين وإن ربنا لمنقلبون, لأنه على أن يدب في الأرض وهذا لا يدب في الأرض. الفوائد المستنبطة, فضل الرباط في سبيل الله, فضل دفع الضر عن المؤمنين مهما على الإنسان, فلا بد أن يتعلق قلبه بالكبير الذي له العلو المطلق الله جل وعلا, فيكبر مع كل علو. فإن أعلى الله درجاتك فعليك أن تكبر على ما حباك الله جل في علا. وبهذا نكون قد ختم الله لنا الدروس اليوم, ولله الحمد والمنة. في أسئلة أنا تحت الأمر, تفضلوا. اللهم لك الحمد حتى ترضى, ولك الحمد إن رضيت, اللهم أتم علينا النعمة. يقول شخص ما كلما طرق بابا للزواج يسد في وجهه حتى أنه ممن تكلم عنهم كان ردهم لا ندري لما نحن لا نوافق عليه ولا يوجد سبب, وهو على هذه الحال منذ فترة وشك أنه مسحور، فما نصيحة فضيلتكم؟ نعم، هذا الحق أنه يعني هذه بوادر من بوادر السحر، فعليه بأن يلقي نفسه، وإن من الله عليه براقية يفقه هذا الباب فليكن معه. والأمر الثاني أيضا يستخير قبل أن يذهب لعروس وعليه بالسحر، فهذا الله تعالى أن يرزقه بالمرأة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله عليه. يقول: إن كان الشخص يستطيع الرقية ويحسنها بالضوابط الشرعية وطالب للعلم، لما يذهب لراق والله أعلم بحاله وقد يكون من أهل الصلاح؟ ممتاز، لكن العلم تخصص، أنت لست متخصصا، وقد يكون المتخصص يفوقك بإتقان أو بصدق وإخلاص من التمرس وكثرة الرقية، فيكون هذا فضل من باب الأخذ بالسبب. يعني هو ما نعم، لكن هو التمرس والخبرة يعطيه إتقان في الباب، واحترام التخصص مهم جدا في العلوم. يقول: ترك الأب 10 أفدنة لخمس من الإخوة ثم مات أكبرهم ولم توزع بعد. وتركه مات، يعني مات، ترك الأب 10 أفدنة لخمس من الإخوة، يعني مات وساب 10 فدادين. نعم، يبقى مات وعشر فدادين، يبقى خلاص إذا مات الكبير ده ولم توزع يعرف التوزيع، وهذا كله لأولاده. وله ولدان، الأخ الكبير اللي مات، كبيران عملوا مع أعمامهم حتى بلغت الأرض 25 فدانة، حتى 25 فدانة، فكيف يقسمون؟ ونفع الله بكم، علما أن المشكلة القائمة على نوع التقسيم، هل يقسم العشر؟ هو الآن الأسهم التي معهم فينظرون في الزيادة وينظرون في العمل والمال الذي وضع وكل بسهمه ثم توزع بعد ذلك. أخت تقول: لم تفهم السؤال بتاع الرقية، أن الأخ يعني طالب العلم يرقي نفسه. من الأخ إيه؟ أن طالب العلم يرقي نفسه. قلت إن كان طالب العلم يرقي نفسه، تقصدون ذلك؟ يعني إيش اللي لم تفهم السؤال؟ قلت إن طالب العلم يرقي نفسه هذا جيد، لكن أنا قلت التخصص مهم جدا، في احترام التخصص مهم جدا في هذا الباب، فممكن يكون الذي تخصص في الرقية بالتمرس وبالخبرة قد يكون أنفع له من نفسه، ويكون هذا من باب تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام، لكن ليس هو الطالب، لا يطلب هو، يطلب غيره له. نعم. وتقول: حديث 70,000 ليخرج منهم إن كان ذاهبا للراقي من باب أنه سبب. نعم، هذا نقص في كمال التوكل، فقلت يجعل غيره والذي يفعل معه. السائل على الإرث يقول: الزيادة توزع على 6 أم 5؟ إيش 6 على 2 يعني؟ لا، الزيادة توزع على 5، ويكون نصيب الخامس ده اللي هو أبوهم يوزع على 2 بعد ذلك، مفهوم؟ لكن لابد يحسب ما فعله الاثنان، بالضبط كده، أجرة الاثنين في العمل لابد يحسب. رضي الله عنك ويسر عليك أمرك وجزاك الله خير الجزاء، أحسن الله إليكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسنات، وأن يجعل مساعينا جميعا في مرضات الله، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. أنتم خيرة الناس من نخب طلبة العلم، أحبكم جميعا في الله، أسأل ربي جل في علاه أن يجعلنا دائما نتعاون على البر والتقوى، ونعمل لدين الله ما حيينا أبدا، اللهم أمين يا رب العالمين. تقول: ممكن أقول شيء شيخنا أم لا؟ مع كل الاحترام والتقدير إلا حضرتك، ممكن عند قراءة السؤال حضرتك فقط تنتظر سماع السؤال كاملا، لأن أحيانا يتم قراءة نصف السؤال وتتم الإجابة عنه. حاضر إن شاء الله، بس هو بيكون القارئ بيتوقف لأنه لا يرى النصف الثاني، ما يكونش أتاب في النت، لكن نصيحة غالية على عيني وعلى رأسي وكرامة أفعل بها، جزيت الجنة. يقول: ما الدليل على أن الرقية الشرعية تحتاج تخصص؟ أليست فقط آيات الرقية والأدعية؟ نعم، تحتاج إلى تخصص وتمرس، ويكون الرجل قد فعل بها أكثر من مرة، كما أبو سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم اندهش وقال له: وما يدريك بأنها رقية، كانت على التجربة. فالحق أن من تمرس فيها وقرأ قد بالتمرس قد يأتيه الإخلاص والصدق في هذا الباب. يقول في السؤال: والدلالة على التخصص أنه قال أفيكم راقي، هي دلالة واضحة جدا على التخصص. يقول ولمن تدبوا أبا سعيد الخدري، لمن لم يكن أي واحد يقرأ الفاتحة 7 مرات. نعم. يقول السؤال على الإرث، يقول لو حسب أجرة الاثنين يكون التقسيم يصير إلى 6؟ لا، سيصير إلى 5، ويعطيهم الأجرة، ويعطيهم الأجرة. هذا الذي لم يفهمه الأخ السائل، فهو يقسم على نعم، بس ده كأنه أدير ويفعل ذلك ويقسم على 5. يقول ما تقول ما وجهة الأحناف بتحديد حجم الدم بالدرهم ليكون مع غير معفوع؟ ليس عندهم ليس عندهم دليل إلا النظر أن هذا مما يتفاحش، أنه لما إذا وصل للدرهم فيكون قد تفاحش، فإن تفاحش صار نجسا ولا بد من إزالته. أمين. رفعك ربي ورفع بك، نسأل الله أن يحفظكم جميعا. سبحانك اللهم، نسأل الله أن يرضى عنا وعنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.